بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نريد أن نتكلم أو ندخل إلى الكلام على الأفعال. الباب الأول في الأفعال والمشتقات، كما قلنا بأن الكتاب عبارة عن مقدمة وهي التي انتهينا منها. المقدمة فيها بيان الكلام على تعريف علم الصرف والتفريق بينه وبين النحو وعلم الصوتيات، وبيان أن علم الصوتيات يعالج الحرف وعلم الصرف يعالج الكلمة وعلم النحو يعالج الجملة. وتكلم عن الميزان الصرفي وقواعد وزن الكلمة، وانتقل من الكلام على الميزان الصرفي في شيء يتعلق أو يهمنا عند الكلام على الميزان الصرفي، وهو القلب المكاني، لأنه إن وقع في الكلمة قلب مكاني تحتاج إلى وزنها بحسب القلب. انتهى من الكلام على المقدمات، والآن في الباب الأول في الأفعال والمشتقات. معنا باب في الأفعال، باب في الأسماء، وباب في الإعلان والإبدال. الأبواب الكبيرة الثلاثة: باب في الأفعال، الكلام على الأفعال وأنواعها وما يشتق منها من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم المكان واسم الزمان وغيرها، وسيأتي الكلام على الأسماء وأيضا أحكامها وما يتعلق بها أو ما تختص به، وبعدين يأتي الإعلان والإبدال سواء كان في الأسماء ولا في الأفعال فهو عام. تمام. فالآن سنبدأ في الكلام على الأفعال، وهو إن شاء الله تعالى سيكون سهلا يسيرا. الباب الأول في الأفعال والمشتقات. قال: ذاكرة. ذكرنا أن علماء العربية في صفحة 21، تمام، قبلها الباب الأول في الأفعال والمشتقات صفحة 19 في صفحة 21، قال: ذكرنا أن علماء العربية يحددون عمل الصرف في موضوعين اثنين، وهذا واضح: الاسم المتمكن والفعل المتصرف. هذا مجال علم الصرف، كما علمنا من أول درس أن علم الصرف إنما يتعلق بالاسم المتمكن والفعل المتصرف، أما الاسم المبني فلا علاقة لنا به، وكذلك الفعل الجامد ده ما يخرج من عبارته. يعني عندما يقول إنه يختص بإيه؟ بالاسم المتمكن، يفهم منه المتمكن ما معناه؟ معنى المعرب، يفهم منه أن الاسم المبني لا يدخل في الصرف، تمام، والفعل المتصرف يفهم منه أن الفعل الجامد لا مدخل للصرف فيه، وبالتالي علم الصرف يدور حول إيه؟ حول الاسم المتمكن، تمام، المقصود به الاسم المعرب، والفعل المتصرف المقصود به الفعل الذي ليس بجامد، يعني يأتي منه مضارع، يأتي منه أمر، يأتي منه اسم فاعل، كما إيه؟ كما سنرى في المشتقات. ولسوف نبدأ، نعم، ها، والحرف لا مدخل له، طبعا الحرف لا مدخل له في الصرف. إذا كان المبنيات وهي أسماء مبنية لا مدخل لها بسبب أنها مبنية، يعني اشتبهت بالحرف، لأن سبب البناء هو شبه الحرف، فما بالك بالحرف؟ فالحرف لا يدخل بتاتا معنا، وإنما يدخل معنا شيء من الأسماء وشيء من الأفعال. أما الشيء من الأسماء فهو الأسماء المتمكنة، يعني الأسماء المعربة، وأما الشيء من الأفعال فهي الأفعال المتصرفة، وبالتالي سيخرج الحروف كلها وتخرج الأسماء المبنية وتخرج الأفعال الجامدة ليس لنا علاقة بها في علم الصرف. أعتقد أن تلك المسألة واضحة من أول إيه؟ من أول درس. قال: ولسوف نبدأ هذه الدراسة التطبيقية بالفعل على أن نضم إليه المشتقات مع دخولها في الاسم. يعني هو مقصده إيش؟ مقصده أنه اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها من المشتقات هذه أسماء، صحيح؟ هذه أسماء، فهو كأنه تحير هل يجعلها مع الأسماء ولا يجعلها مع الأفعال، فجعلها مع الأفعال على أساس أنها إيه مشتقة منه، ولذلك عنوان الباب الإيه في الأفعال والمشتقات. فهو فضل أن يأتي بالمشتقات لعلاقتها بالفعل في الكلام على الأفعال، وإن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل وأفعل التعجب وأفعل أفعل التفضيل، لكن أفعل التعجب فعل عند البصريين. فهذه كلها أسماء كان يمكن أن يأتي بها في الباب الثاني مع الأسماء، لكن هو فضل أن يأتي بها في الإيه، فيعلل لحتى لا تقول له ده هذا باب الأفعال، فلما أوردت فيه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وهي أسماء، فأقول لك أنا أوردتها لأن سميت الباب الأفعال باب الأفعال والمشتقات، ولأن في علاقة كبيرة بين تلك المشتقات وبين الأفعال، ففضل أن يأتي بها مع مع الأفعال. واضح؟ تمام. قالوا سوف نبدأ هذه الدراسة التطبيقية بالفعل على أن نضم إليه المشتقات مع دخولها في الاسم، وذلك ليش جبت المشتقات هنا مع كونك أنت الآن تتكلم عن الفعل؟ قال وذلك لما بين الفعل والمشتقات من صلة لا يصح قطعها، يعني مقصود لا يصح أننا أجيب المشتقات في باب آخر، لا سأجيب بها في هذا الباب لوضح لك العلاقة بين الفعل وبين المشتقات، فلا بأس أنه يريدها في باب الأفعال. قال ولا يدخل في اهتمامنا هنا ذلك الخلاف القديم العنيف بين البصريين والكوفيين حول أصل الاشتقاق، يقصد أنه كان هناك مسألة خلافية مشهورة بين البصريين والكوفيين، وهي مسألة أصل الاشتقاق، ما هي الكلمة اللي هي أصل الاشتقاق التي يشتق منها غيرها. فعند البصريين يا شباب عندهم أصل الاشتقاق هو المصدر، وعند الكوفيين هو الفعل الماضي. تمام؟ يعني الآن مثلا مادة كتبة أو الكتابة، فعند الكوفيين أصل الاشتقاق كتبة وهو الفعل الماضي، وعند البصريين أن الكتابة وهو المصدر هو أصل الاشتقاق يعني المصدر. فهذا خلاف مشهور لكنه لا ينتج شيئا، مقصود المصنف أنه لا يفيد، لكنه خلاف قديم وألفت فيه مؤلفات، أنه ما أصل المشتقات، ما الكلمة التي يعني يبدأ عندها الاشتقاق والتي هي المنبع. فعند البصريين قالوا المصدر، ولذلك سمي المصدر، مصدر بمعنى المنبع، بمعنى أنه الكتابة في كتبة أو الضرب في ضربة أو اللعب في لعبة، هو ده المصدر عند البصريين، بينما عند الكوفيين هو الفعل الماضي، فعندهم كتب وضرب وشرب ولعب هي أصل الاشتقاق. فالمسألة سهلة عموما، مقصد المصنف أو الكاتب أنه لا ينتج عنها شيء. مجانين أنتم. طيب نعيد ثاني، حسبي الله فيكم، جننتونا. انتم متعبين. قدمني مش فاهم. هنبدأ اليوم إن شاء الله في الكلام على الباب الأول في الأفعال والمشتقات، كما قلنا بأن الكتاب مقدم إلى مقدمة، ثم الباب الأول في الأفعال والمشتقات، الباب الثاني في الأسماء، الباب الثالث في الإعلان والإبدال. هنبدأ الكلام على الأفعال، تقسيمات الأفعال، أنواع الأفعال، ويتكلم عن المشتقات، اسم الفاعل كيف نصوغه، اسم المفعول كيف نصوغه، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة وغيرها على التفصيل. فالآن قال المصنف الباب الأول في الأفعال والمشتقات، قال ذكرنا أن علماء العربية يحددون عمل الصرف في موضوعين اثنين، الاسم المتمكن والفعل المتصرف، كما قلنا ان الصرف يدور حول الايه؟ حول الاسماء المتمكنه يعني الاسماء المعربه. الاسم المتمكن يعني المعرب، والاسم غير المتمكن يعني المبني. فبالتالي المبني غير داخل معنا في الصرف. لا يضحك عليك واحد ويقول لك اوزن هذا، ما وزن هذا، ما وزن الذي، ما وزن التي، تمام؟ تقول لا، هذه الكلمات لا يشتغل عليها الصرفي. والعلة ان تلك الكلمات مبنية والصرفي يشتغل على المعرب من الكلمات، تمام؟ كذلك الفعل ليس او عسى فعل جامد، ايضا لا يشتغل عليه الصرفي، لان الصرفي يشتغل على الاسماء المعربة اللي هي المتمكنة والافعال المتصرفة يعني التي ليست بجامدة، تمام؟ قال سوف نبدأ هذه الدراسة التطبيقية بالفعل، أي هنبدأ الكلام على على الأفعال على أن نضم إليه المشتقات مع دخولها في الاسم. يعني أنه سيأتي في هذا الباب بالأفعال والمشتقات، مع كون المشتقات هي أسماء لكن لأن لها علاقة قوية بالفعل فسيأتي بها مع الفعل، تمام؟ فعندك مثلا ضارب ومضروب وشارب ومشروب، تمام، وكريم وغيرها من أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة واسم الزمان واسم المكان والمصادر وغيرها، هذه أسماء معدودة في الأسماء. فلما تريدها في باب الأفعال يريدها في باب الأفعال لأن لها علاقة قوية بالفعل، فلم يحب أن يفردها بعيدا عنها لأن الإتيان بها بجانب الفعل أوضح وأبين وأسهل في الشرح، أن يجبها جنب الإيه؟ من تشتق منه لأنها تتاخذ من الفعل، تمام؟ فلذلك ده تعليم حتى لا تأتي تقول ده باب الأفعال كيف أتى باسم الفاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، فيكون الجواب أنه أتى بها لعلاقتها القوية بالإيه؟ بالأفعال. فده تعليم المصنف. وذلك لما بين الفعل والمشتقات من صلة لا يصح قطعها. قال ولا يدخل في استلامنا هنا ذلك الخلاف القديم العنيف بين البصريين والكوفيين حول أصل الاشتقاق. دي مسألة من مسائل الخلافيات التي يعني كان بين البصريين والكوفيين فيها معارك، وهي عندما نأتي يا إخواني باسم الفاعل مثلا ضارب وشارب ومضروب ومشروب، أصل الاشتقاق يعني الكلمة المنبع اللي هي ترجع إليها المشتقات، أي كلمة؟ عند البصريين المصدر، وعند الكوفيين الفعل الماضي. ده اسمها قضية مشهورة اسمها أصل المشتقات أو إيه؟ أو أصل الكلمات عند الإيه؟ عند البصريين والكوفيين. البصريون قالوا المصدر والكوفيين قالوا الفعل الماضي. عموما هذا الخلاف لا يضر في شيء ولا ينتج شيئا ولا يترتب عليه عمل، وبالتالي المصنف هنا قال ما لنا الدعوة وهنعدي هذا الخلاف ولن نتكلم عليه، واضح؟ فقال ويدخل في اهتمامنا هنا ذلك الخلاف القديم العنيف بين البصريين والكوفيين حول أصل الاشتقاق، أهو المصدر أم الفعل؟ أهو المصدر على رأي البصريين أم الفعل على رأي الكوفيين؟ فكثير من هذه الخلافات يمكن صرفها من الدرس الصرفي دون أن يخسر شيئا، أي الصرف، فضلا عن تخليصه من كثير مما يفسد هذا الدرس ويعقده. ونحن نبدأ بدراسة الفعل باعتباره أساسا ضروريا لفهم المشتقات، والذي لا شك فيه أن دراسة الفعل من الناحية الصرفية تختلف عنها من الناحية النحوية، والصرف يعالج الفعل من وجوه كثيرة، نكتفي هنا ببعضها مما نرى له أهمية في التطبيق اللغوي. يبدأ يقسم الفعل يا إخواني إلى صحيح ومعتل. عرفتم حروف العلة صح؟ الواو والألف والياء. الفعل اللي فيه حرف علة يسمى إيه؟ يسمى معتل، تمام؟ صح؟ يعني ببساطة ما هيش محتاجة يعني إيه؟ فهم ولا الفعل اللي فيه حرف علة يسمى فعل معتل، تمام؟ الفعل اللي ما فيه حرف علة يسمى ايه؟ يسمى صحيح. فالمسألة بسيطة صح؟ تمام، يبقى نقسم الفعل الى صحيح ومعتل. تمام. طيب ناتي بالنسبه للمعتل، ساعات حرف العله يكون في الاول يا شباب، فيسمى مثال. حرف العله ساعات يكون في الوسط فيسمى اجوف. حرف العله ساعات يكون في الاخر فيسمى ناقص. تمام. وهذا هنشرحه على الايه، على السبوره. انتحلنا السبوره دي اللي ملوها بس باشياء لا قيمة لها إلا أن تكون آية قرآنية، لكن بعض تكبروا أن صادف يكون في آية وبعد أنت تكبروا لي، إنما مراد الشخبطة. لا واحد عامل إعلان مش عارف إيه إنه هيبيع جميل ولا مش عارف. شو يا شباب؟ فالآن هو مقسم الفعل بقى تقسيمه من ناحية الصحة والاعتلال، فنقسم إلى صحيح ومعتل. تمام. نقسم الفعل إلى صحيح ومعتل. معتل يعني فيه إيه؟ فيه حرف علة، فيه حرف علة وحروف العلة واو أو الألف والياء. تمام. الفعل الخالي من حروف العلة يا شباب نسميه إيه؟ صحيح. صحيح. تمام. طيب المعتل هذا اما يكون حرف العلة في اوله فيسمى مثال. مثال ده حرف العلة في اوله، او يكون حرف العلة في وسطه فيسمى اجوف. تمام. واما ان يكون حرف العلة في اخره فيسمى ناقص. صحيح. وإما أن يكون فيه حرف علة حرفان فيسمى لفيف. لو كان الآن اللفيف معناه أنه إيه؟ فيه حرفان من حروف العلة، صح؟ إن كان الحرفان متجاوران فيسمى لفيف مقرون. هنشوف الأمثلة الآن. يسمى لفيف مقرون. وإن كان الحرفان اللي هما حرف العلة بينهما فاصل فيسمى لفيف مفروق. لفيف مفروق. هنضرب أمثلة. مثال مثل وعدة. وعدة أول حرف علة. تمام. يبقى ده مثال. يسرى. تمام. أول حرف علة. يبقى إيه؟ واضح. يبقى أول حاجة المعتل اللي فيه حرف علة، لكن بحسب، شكرا، بحسب مكان حرف العلة. فإن كان حرف العلة في أوله فيسمى إيه؟ مثال. تمام. وإن كان حرف العلة في وسطه يسمى أجوف، مثل قال وباع وصار وصام هذه وإلى آخر. تمام. ده يسمى إيه؟ أجوف، لأنه في الوسط، وسطه كأنه كأن الحرف العلة ده كأنه ايه؟ كأنه جوف او فضاء او فراغ، فسمي اجوف لانه وسطه ما فيهوش حرف ايه؟ قوي، في حرف علة، فسمي ايه؟ كأنه مجوف، كالشيء المجوف. تمام. النوع الثالث اللي هو الناقص اللي اخره حرف علة، مثل ايه؟ سعى ومشى، سعى ومشى وغزى الى اخره. تمام. وسمي ناقصا لانه غالبا يحذف منه حرف العلة ويبقى الفعل بدون حرف العلة فينقص، فسمي ناقصا بسبب ايه؟ هذا. طيب اللفيف لانه كأن الحرفين التقى مع بعضهما، فاما ان يكون لفيف مقرون بمعنى ان يكون الحرفان متجاورين وليس بينهما فاصل من حرف، فده يسمى لفيف مقرون، مثل ايه؟ هوى. تمام. هوى الواو والالف جنب بعض، صح؟ فده هوى لفيف مقرون. لفيف مفروق يعني ايه؟ انه في فاصل بينهم، زي ودى وليا وعى. تمام. وقى. فهذا هو ده حرف علة وده حرف علة وبينهم ايه؟ وبينهم حرف صحيح، فيسمى لفيف مفروق. يعني كأنه ايه؟ كأن التفاف الحرفين العلة فرق بينهما بايه؟ بحرف صحيح. واضح شباب؟ اعتقد ما سهلة يعني، ومن المفترض ما تكون مرت عليكم سابقا. فبالتالي احنا التقسيم الرئيسة بنقول فعل اما صحيح، صحيح يعني خالي من حروف العلة، واما معتل يعني في حرف من حروف العلة الواو او الالف او الياء. طيب ان كان حرف العلة في اوله مثل وعد ويترى يسمى مثال، وان كان حرف العلة في وسطه يسمى اجوب مثل قال وباع وصام وسار تمام ومال وكال كلها. وان كان حرف العلة في اخره فيسمى ناقصا تمام مثل سعى ودعا وغزا ومشى ووعى، لا وعى لا حرفين تمام، دعا وغزا دعا وغزا ومشى وسعى. المهم يعني واضح ما فيش مشكله. اللفيف معناه كلمه لفيف يعني حرفان من حروف العله. طب ان كان الحرفان متجاورين جنب بعض ليس بينهما فاصل مثل هوى تمام، فتجد الواو والالف جنب بعض فده يسمى لفيف مقرون، من قرن الشيء بشيء يعني جابوا جنبه تمام. وهنا لفيف مفروق لما يكون بينهم ايه، بينهم حرف صحيح وحرف العله، ده ناحيه اليمين وده ناحيه الشمال وبينهم حرف صحيح، ودي حروف مثل وقع ووعى، شوف الواو والالف، وودى وولي تمام الى اخره، ده يسمى ايه لفيف مفروق تمام. اعتقد انه ايه التقسيم ما هي صعبة يعني تمام. الان سنقسم الصحيح. الصحيح ايضا يا شباب يقسم الى اما سالم سالم او مهمول او مضاعف. المهمول يعني فيه همزه، وطبعا الصحيح كل ما فيه حرف عله يعني تمام. فان كان فيه همزه فيسمى مهمول، وان كان مضاعف يعني فيه حرف مكرر يسمى مضاعف، وان سلم من الهمز وصف ضعيف سمي السالم تمام. طيب المهموز ايضا بيقسمه الى ثلاثة اقسام يا شباب، اما مهموز الاول او مهموز الوسط او مهموز الاخر. يعني الهمزة ان كانت في اوله فالمهموز نقسمه الى مهموز الاول او مهموز الفاء، نعم نسميه مهموز الفاء تمام، مثل ايه اكل يبقى اكل جاي صحيح مهموز صح؟ صحيح يعني ما فيهوش حرف عله، مهموز يعني فيه همزه والهمزه هنا في اوله يبقى مهموز الفاء، او مهموز العين اللي هو الحرف الثاني مهموز العين مثل سأله صح؟ شوف واضح ان التقسيمه ما هي صعبه. او مهموز اللام مهموز اللام مثل قرأ تمام؟ واضح؟ طيب المضاعف بيقسم اما مضاعف الثلاثي او مضاعف الرباعي. مضاعف الثلاثي يا شباب مثل مد وشد، يكون عينه ولامه من جنس واحد تمام؟ هو مضاعف الثلاثي معناها ايه؟ عينه ولامه من جنس. من امثلته مده وشده وعده، فمد اصلها مددا وشد اصلها شددا، فعينه ولامه من جنس واحد. واضح؟ مضاعف الرباعي ده مثل وسوسه وزلزله تمام؟ هيصبح ايه شوف؟ وسوسه هيصبح هو على وزن فعلله، هيصبح فاؤه ولامه الاولى من جنس وعينه ولامه الثانيه من جنس. يبقى ده تعريف الايه؟ المضاعف الرباعي، ان يكون فاؤه يعني اول حرف منه ولامه الاولى اللي هو ثالث حرف من جنس واحد، وعينه ولامه الثانيه من جنس واحد. مثال وسوسه وزلزله وايش ثاني؟ وسوسه وزلزله وايش ثاني؟ لا دحرجة ما فيهاش تكرار، دحرجة لا دحرجة رباعي لكن مش مضاعف تمام. ايش ثاني؟ قلقلة زلزلة تمام، يبقى ده ايه مضاعف رباعي. واضح غني عسى عسى نعم شوف يبقى فاؤه ولام الاولى من جد وعينه ولام الثانية من جد يعني ايه تكرار الحرفين كأنه ايه يعني عبارة عن ايه مقطعين دل زل ويتكرر عس عسى قل قل كأنه ايه يعني حرفين ويرجعوا يتكرروا تمام فده اسمه مضاعف الايه مضاعف الرباعي ها واضح شباب ها في دغدغة لا دغدغة صح دغدغة لا بقى ها دغدغة بالمعنى البلدي يعني دغدغة يعني ما تيجي ايه تضحك الطفل ولا تعمل دي تسمى دغدغة تمام احنا نسميها دغدغة ما تسموها انتو ها دغدغة صحيحة يقولوا ها دغدغة تمام يلا كلمة من نفسكم طلعت صحيحة ها ايه دغ بالغين ايوه لكن بالخاء دغ لا لا ممكن خف خف خف خف خف ممكن خف خف وحف حف بعض حف حف المهم كل فعل في العربية رباعي بيتكرر الحرفين الحرف الأول والثاني وبعدين يرجع يتكرر وبدأ إيه ده مضاعف رباعي أعتقد واضح ناس صعبة تمام اللي ما في شيء من ده يسمى إيه يسمى سالم تمام زي كتبه ضربه ده سالم إيه سالم من الهمز والإيه والطبعي وفي نفس الوقت صحيح سالم الطبعي ده أحسن حاجة سالم الطبعي ده ما يعمل لكش مشاكل أنقى شيء شوف كل ما لأن أصلا بعض الحروف تعمل لك مشاكل وده هتشوفه من المعاناة اللي هنشوفها في الصرف ان كل ما يكون في الفعل حروف علة وتزداد لذلك اصعب مشكلة في اللطيف لانه معاه مرضان مش هي بتسمى حرف علة ليش بتسمى حرف علة لانها تعمل مشاكل يا شباب تيجي تدخل ضمير تيجي مش عارف تسني الكلمة تيجي تعمل مش كل حاجة تلاقيها ايه عاملة لك مشكلة عاوزة تتحول الى الالف الى ياء عاوزة تتحول الى واو هتحذف هتعمل تمام اقل منها شوية الحاجات دي الهمز والاشياء دي يعني برضو فيها مشاكل بس خفيف هل الهمزة تبقى هل التضعيف ده زي مادة في بعض احيان يتفك تقول مددت او شددت فبتحتاج انك تتعلم القواعد اللي هي ايه خاصة بهذا يعني اكثر المشاكل دايما في العلة ولما يستمع حرف علة لا شك انه تزداد المشاكل لذلك افعبها اللطيف اسلمها واحسنها السالم الصحيح شو ليه ليش لان السالم الصحيح ده ما فيهوش معاهوش اي مشكله المهموز والمضاعف اخف من الحروف العله بس معاهم بعض المشاكل بعض الاحيان تتشال الهمزه تمام يعني مثلا تاتي تقول ايه سل سل سل وتسيب الايه تسيب الهمزه سل تمام فكذلك المضاعف كما قلت انه المضاعف الثلاثي في بعض الاحوال تفك التضعيف تقول ايه مادة تمام لكن لما تيجي تدخل مددت فتحتاج الى معرفة الاحكام متى افك التضعيف ومتى ابقى التضعيف فده بيحتاج الى عمل وبالتالي كما قلت ان اسلم فعل واحسن فعل هو الايه هو السالم الصحيح واتعب فعل وارذل فعل هو الايه هو اللفيف يعني اللفيف ده يجمع لك مشاكل الايه ساعات يجمع لك مشاكل المثال والناقص لما يكون ايه لما يكون لطيف مفروغ وساعات يجمع لك مش عارف مشاكل الاجوب والناقص لما يكون لطيف مقرون المهم مشاكله كثيرة وهنشوف عند ادخال الضمائر على الافعال ان هذا بنحتاج الى معرفته فالمهم تقسيمها اعتقد انها واضحة نقسم الفعل الى اما صحيح او معتمد صحيح هو الخالي من حروف العلة حروف العلة هي شركة واو واو والالف والياء تمام ها شركة واو هي شركة العلة تمام فاختارت الايه الواو والالف والياء تمام فاللي فيه حرف من تلك الحروف يسمى معتلا، واللي خالي منها يسمى صحيح. طيب لما تأتي للصحيح هتجد ان احنا نقسمه الى ثلاثة اقسام، اما مضاعف واما مهموز واما سالم، اي سالم من التضعيف ومن الهمز. طيب المهموز ده اما ان يكون همزة في الاول ويسمى مهموز الفاء، تمام، مثل ايه؟ اكل، او تكون الهمزة في الوسط ويسمى مهموز العين، عين الكلمة، عين الكلمة همزة، مثل سألة. واما ان تكون الهمزة هي لام الكلمة اي في الاخر ويسمى مهموز اللام، مثل قرعة، تمام. ده بالنسبة للمهموز. بالنسبة للمضاعف، واضح كلمة مضاعف يعني فيها معنى تكرار، تضعيف يعني التكرار. طيب المضاعف ده اما مضاعف الثلاثي، ومضاعف الثلاثي ده تعريفه ايش؟ يعني معناه ان عين ولامه من جنس واحد، عين ولامه من جنس واحد، مثل مبدا، فهنا اصل الفعل مددا، فتجد ان فاء ميم وعين دال ولام دال، فنتيجة التشابه بين العين واللام في الفعل يحصل نوع من الادغام، فتقول مدا وشدا وعدا، فاصلها مددا وشددا وعددا، ده اصلها. لانك لما تيجي تنزل، لما تيجي تنزل مادة تنزلها على ايش؟ فعلة، وزنا عادي التضعيف بتنزل عادي، فمد على وزن فعلة وشد على وزن فعلة، تمام. ما هتقول فعة؟ لا، بتوزنها عادي كأنه ايه؟ كأن التضعيف غير موجود، تمام، لأنها ثلاث حروف فتوزنها على أصلها، فأصل مد وأصل شد شدد، تمام، وهكذا إلى آخره، تمام. نعم، ها على وزن ايه؟ فعلة، هو على وزن فعلة، ايش هتكون يعني؟ ايه يعني رأيك ايه يعني؟ يجيب لي حاجات غريبة. في عندك رأي آخر يعني اختلاف العلماء في وزنها؟ ها؟ في بعضهم بيوزنها على حاجة ثانية؟ طيب ما توزنهاش، الله يكرمك، احسن انت يعني تبخس ممن يبخس الميزان، ده يعني ايه؟ ايه؟ فبعضكم يعني ميزانه يعني مش ليس مستقيما، ما بيعرفش يوزن او بياكل حق الناس، ها مطبخ، نعم ايوه نعم، ها اذا كان تغيير لم عند الياء يعني المضاعف صحيح، تقول ايش مثلا كيف الاختباء الضيق تغيير لم في الياء مثلا مدين ها ها مديت بدل مددت وشديت، إلا دي لغة موجودة، نعم لغة موجودة، هات إن يبدلها بالياء موجودة، وتمطط تمطى وتمطيت بدل تمطبت، بل بعضها واجب في العربية تبدلها، فدي لغة موجودة مش هي منكرة، موجودة ها؟ لا مش بدعة، لا لا لا لا أطوار ضعية، وهياتي معنا وتوريكم أنها في بعض الأحوال يتحول الحرف الثاني إلى ياء، فالعرب تقول إيه؟ تمطيت، ولا يقول تمطبت، مع أنها مطى طائم، فيقلب الطاء الثانية أو الحرف الثانية فيقول تمطيت، ولا يقول تمطبت، تمطبت لا ما يقول تمطيت، وتمطى فأصلها تمطط، أصلها تمطط، تمام، ستأتي معنا، نعم بتأتي، بس لها ضوابط، خليها ايه، خليها الآن مش هوضح لكم يعني تفاصيلها، لكن أصلها موجود، أصلها موجود، لكن على قاعدة العامية انها ايه، انها لا تنضبط بالشروط والضوابط، العامية تدخل وخلاص، اذا وجدت بابا مفتوحا لم تتقيد بالشروط، تمام، وذاتي معنا ان شاء الله، واضح؟ يبقى اعتقد تقسيمة الفعل ليست بصعبة يعني، لانها ليست جديدة، وانما يعني تتكرر مع الايه، مع الكلام، فنقسم الفعل الى صحيح ومعتل، والصحيح نقسمه الى مهموز ومضاعف وسالم، والمهموز مهموز الفاء، مهموز العين، مهموز اللام، والمضاعف مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي، تمام، وبعدين المعتل نقسمه الى ايه، الى مثال وأجوف وناقص ولفيف، واللفيف ينقسم إلى لفيف مقرون ولفيف مفروق. بس هذه تقسيمة لي، فأنتوا ارسموا المنظر هذا في دماغكم تمام، يعني صورها وحطها في ايه، وحطها في دماغك حتى اذا طلبت منك تصورتها كما هي. اعتقد انها صورة واضحة ليست صعبة صح؟ ها نعم، في علماء بيقولوا حاجة تانية. ها ايوه هو بيزيد، هو كلمة المضاعف الثلاثي ومزيد، وما هو مزيد مستمد يعني مأخوذ منه، يعني ما مقصود ان مادة انا لما اجي ازود اقول استمد، هو نفسه ده يسمى مزيد الثلاثي. فالتمد هي اصلها مادة تمام، فده يسمى. وكذلك مثلا زلزلة تزلزلة، فهنا ساعات يزيد يقول ايه مضاعف الثلاثي ومزيده، مضاعف الرباعي ومزيده، ممكن زيدوها الكلمة هذا علشان تطابق الكتاب تماما، مدام ايه مدام اتى بها في الكتاب هكذا، فهو قسمه الى مضاعف الثلاثي ومزيده، يعني هو نفسه لو زيدت عليه حروف زي مادة هنا مضاعف ثلاثي، والتمدة هي مزيد الثلاثي، ثلاثي مزيد الايه بالهمزة والسين والتاء. زلزلة مضاعف الرباعي، ممكن ازيده بالتاء يصبح كزلزلة فيصبح مضاعف الرباعي ومضاعف مزيده. نعم. على معرفة السيد سالم هو ينقص من أسنان هذا الضحف اللي هو ايش؟ دي لسه أصلا موضوع ثاني، يعني في هذه التقسيمة لا أريد أن أجيب لك كل الأفعال، ما هو طبعا في كل هذا لابد الثلاثي والرباع، بس تقسيمة الثلاثي والرباع ستأتي وحدها. يعني إيه؟ يعني أنا لا أريد أدخل لك على التقسيمة دي تقسيمات أخرى يعني تطفش مني تمام. فأكيد أنه في ثلاثي وفي رباع، بس يأتي يعني كل تقسيمة هنجيبها لوحدها، بمعنى لا نحاول ندخل تقسيمات على بعضها تمام. فده كلام صحيح بس مش وقته الآن، احنا نقسم لسه إلى ثلاثي ورباعي ومزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، وبيزاد بإيش إيش حروف الزيادة وإيش حروف الزيادة هنا، دي موضوعات لسه شوية شوية تمام. بس الآن أنا يعني أريد منكم أن إيه أن تتصوروا تلك الصورة، لأن هنا التقسيمة من ناحية الإيه من ناحية الصحة والاعتلال علشان تبقى محددة. الآن مش تقسيمة الأفعال في كل الأحوال، لا في تقسيمات أخرى، ما هو يقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر تقسيمة تمام، ويقسم إلى ثلاثي ورباعي، ويقسم إلى مجرد ومزيد تمام، والمجرد ثلاثي ورباعي، والمزيد ثلاثي ورباعي، وخماسي وسداسي. فدي تقسيمات أخرى، تقسيمة هنا يا إخواني ليس من ناحية التجرد والزيادة، وليست من ناحية الزمن ماضي ومضارع وأمر، وإنما تقسيمة هنا من ناحية الصحة والاعتلال، تقسيمة هنا من ناحية الايه الصحة والاعتلال تمام. فواحدة واحدة حتى يثبت عندكم إن شاء الله تعالى تمام. اللي ما حلوش الواجب حلوه ولا لا؟ كلكم حلتوه؟ مين اللي ما حلش؟ ايوه صباح الخير. ومين تاني؟ ده جاي من البلاد يعني تحل تمام. في حد تاني؟ بيكون حد بيتصعبط عليا وبيفكر ان هي انا فاهمكم، انا ممكن اعرف لك ان شاء الله من عين الواحد منكم اللي ما حل تمام، لانه في قاعدة تقول ايه يكاد المريب ان يقول خذوني، ما تنظر في عين الطالب تعرف صدق، يعني التجربة والمران لها دور. انا يعني مش يدعي مواهب ولا كرامات، لكن يغلب ان بفضل الله عندما انظر الى نظرة الطالب يغلب على ظني ان فاهم ولا غير فاهم تمام، خاصة النظر البلهاء لما تنظر لي هكذا كأني نازل من القمر تمام، فأستطيع أستشعر أنه فاهم أو مش فاهم من النظرة، لأنه عندما يكون فاهما تشع عيناه ببريق الفهم. هتقول إزاي ما حاجة فهمة، تجد أن عيناه تشع كده بنوع من الراحة والسرور، ولكن عندما لا يفهم تجد أن عيناه مطفأتان تمام، وفيه النوع من البلادة تمام، وكأنه عنده بله مغورس ويجالس كده بيصير لك يعني كأنك يعني انت لسه نازل الان من الايه من القمر او انسان آلي او شيء من هذا القبيل، عرفت ازاي؟ ومع التدريب بتتصرف. فبالتالي انا ممكن ان شاء الله اعرف من اللي ما طلع الواجب وانا مجرد اللي ايه ما انظر في وجهه تمام. لان طبعا ترفع حتى اللون وما قال انتم كان في بعض الناس في قرية الدجاج يسرق منها تمام، فالامير او العمدة حق القرية قال طيب انتوا واللص ما عرفوا اللص، قال انا هطلع لكم اللص، قال طيب قال تعال، فجاء في المسجد وقال يعني لا حول ولا قوة الا بالله، يأتي احدكم المسجد وريش الدجاج الذي سرقه على رأسه ويستحي يدخل في المسجد، وكل واحد ايه الحرامي وضع يده على رأسه يدور على ريشة، قال تعال انت تعال تعال تعال انت ايه انت السارق تمام. فهو نفس الشيء، فانتبهوا فاجئت بالتفتيش عليه، وبعدين لو اكتشفت ان واحد يخادعني تمام سأنكل به واجعله عبرة للمستوى جميعا ان شاء الله تعالى تمام. فانتبهوا معنا ها بسامحه طبعا شوف تعالى خليك انت وانا انحلك زيادة فانا خليك كالعصر ها وعامل لا ده عامل الان عامل الان عامل الواجب، علشان كده بتكلم بجرأة، والا كان زمان لو مش عامل الواجب انت عارف كان اختبى خلفه عمل لك كده مش هشوف الحق دي، لكن انا عامل كده، لكن انا عامل لها هكذا وعمال يتعرض لي ها ها ها مصدر ايش اللي هي ها اللي هي سيبنا كلمات في القلب مكان. طيب طيب ذكرني بهم ايه المحاضرة القادمة نفتش على الواجب ونشوف لو في كلمات ما زالت فيها اشكال عندكم ونحل الكلمات الباقية ان شاء الله تمام. ها نعم نعم مثال على ايه ها المثال لما سميها سؤال جيد، يعني هو مقصود ان ايه ان اسماء جميع الافعال واضحة الا كلمة المثال، فلطيف عرفنا لانه الايه الحروف كانه التفت حول الكلمة، الناقص لانه بيقع منه في الغالب حرف ينقص، الاجوف لانه وسطه حرف علة فكأنه مجوف، فيبدأ سمي مثال ليه؟ سمي مثالا لانه مثال السالم الصحيح، لانه غالبا لا يقع فيه مشاكل، فكأن هذا اللي هو المعتل الاول يشبه السالم الصحيح، فكأن مثاله بمعنى شبيهه. ليش؟ لانه كلما بعد حرف العلة شباب من اخر الكلمة قلت المشاكل. ليش؟ لان اخر الكلمة هو اللي بتركب فيه الضمائر وبيقع فيه التغيير، فكلما بعد فلذلك المشاكل في المثال قليلة جدا. يعني ليش؟ لان حرف العلة بعيد، وانت لما بتيجي تركب الضمائر بتركبها في اخر الكلمة، فمثلا وعد تيجي تقول وعدت وعدنا وعدوا وعدا، ما فيش في الغالب ما يحصل ايه الا في المضارع بس، لما تيجي ايه وعد تقول وعد يعد، هيروح حرف العلة هنا، ففي سمي مثالا لكونه يشبه السالم الصحيح في عدم التغيير او في عدم وقوع مشاكل بالنسبة اليه كما لا يقع مشاكل مع السالم الصحيح الا النادر طبعا، ولا يلزم من التشبيه او الايه او التوافق اللي يكون مثله تماما لا يخلو بالمشاكل، لا يخلو من مشاكل، لكن تلك المشاكل اقل، فالمثال مشاكله في المعتل اقل شيء، يليه الاجوف يليه الايه يليه الناقص تمام، ويليه اللطيف، لان اللطيف في اخره وكمان زيادة كمان حرف ايه حرف معتل اخر اما العين واما الفاء، فدي زيادة مصيبة، لكن شوف لما يكون حرف العلة في الفاء اخف، لما يبدأ ينتقل شوية يحصل ايه يحصل مشاكل اكثر. شوف مثلا اما تيجي تقول ايه باع، تيجي تدخل على فاء تقول بعته، راحت الالف حرف العلة اهو، باع بعته، قال قلت، بينما في وعد تقول وعدته، ما حصلت مشكلة تمام. فايه طيب مشى يتحول تقول مشيت، مشروطي انقلبت الالف الى ياء، او لما تدخل واو الجماعه تقول مثلا تشيل الالف خالص. فدي كلها مشاكل يا شباب كندرسها ان شاء الله تعالى بالترتيب. فهتلاحظ الاتي، هتلاحظ ان الصحيح اخذت مشاكل من الايه، من المعتل، وحتى المعتل مشاكل الافعال فيه تختلف من نوعيه الى اخرى. فمشاكل المثال اخذت من الاجوف، ومشاكل الاجوف اخذت من الناقص، ومشاكل الناقص اخذت من الايه، من النفيس. تمام. طيب بالنسبه للصحيح ايضا، الثالث الصحيح خالي من المشاكل تماما، المهموز والمضاعف فيهما بعض المشاكل لكن خفيفة. المضاعف مشكلته في ايه؟ في فك التضعيف، هل تفك التضعيف ولا تسيبه. تمام. المهموز بعض الاحيان تحذف الهمزة، فهل تبقي الهمزة ولا تشيلها؟ فده دي بعض المشاكل اللي هي ايه، ودي تهم يعني تهمنا، لان هنتعامل معاها كما قلنا في ايه، وما هذا الا مقدمة حتى اذا جئنا ندخل عليها الضمائر، نقول ادخال الضمير على الايه، على المثال، ادخال الضمير على الابيض، فيكون عندك فكرة على الايه، على التركيب الاصلية. اعتقد المسألة واضحة شباب، بس تحتاج كما قلت معي واحدة واحدة، وتحاول انك تفهمني. تمام والتابع، فان شاء الله تمشي الامور. نقرأ. طيب بسم الله. قال الصحيح والمعتل، تقسيم الفعل الى صحيح ومعتل يرجع الى نوع الحروف. طبعا هل هي حروف علة او صحيحة؟ التي يتكون منها الفعل. والمعروف ان علماء العربية قسموا الحروف الى حروف صحيحة وحروف علة. حروف علة الثلاثة وبقية الحروف صحيحة، فسموا الالف والواو والياء حروف علة. كلام واضح. تمام. وقد نشير عليك هنا ان تدرس ما يقدمه الدرس الصوتي الحديث من تقسيم الاصوات الى صوت صامت وصوت صائق، كونستانت وفوليوم. الصائق اللي هو العلة يا شباب، الفوليوم اللي هو زي مثلا في الانجليزية الال والاي والايه والاو، ففي حروف علة كتير في الانجليزية اللي درس منكم انجليزية او شيء، هتجد عندك اول حرف اللي هو الايه حرف علة، هتجد الاي حرف علة، هتجد اليو حرف علة، هتجد او حرف علة، هتجد ايش تاني، الال حرف علة، ها الوال، نعم خمسة في الانجليزية اللي هم الايه والاي والال واليو والاو، صح؟ خمسة. علشان كده بيسموها الفويل، فويل. تمام. دي بيسموها الفويل. الباقي الحروف بقى اللي هي زي البي والتي والاس والاشياء دي اسمها كونستانت. فتقريبا يعني ايه تقسيمة زي العربية، الا ان عندهم هم خمس حروف، عندنا ايه ثلاثة. تمام. فده مقصود المصنف ان الرجوع الى الايه اللي هي الصوتيات، علم الصوتيات. ولسنا هنا بطلب دراسة هذا التقسيم، لكننا ندعم ان مثل هذه الدراسة جديرة بان تعينك على فهم بنية الكلمة العربية فهما صحيحا. المهم عندنا الان ان الالف والواو والياء حروف علة، وما اداهما حروف صحيحة. تمام. الفعل الصحيح، نعم. الالف غير الهمزة يا شباب، نعم. الالف عندما نقول الالف حرف علة ليس المقصود الهمزة، الهمزة هي واقفة على الف وهي همزة احنا، بس كل ما فيها كأنه الالف دي بس علشان شكلها في الكتابة، فانت لازم تفرق يا شباب. يعني سأل ده مش معتل، دي همزة وليست الف. اكل هذه همزة وليست الف. قرأ هذه همزة، فالهمزة ليست حرف علة. انتبهوا، قد تخفف بعض الاحيان عند بعض العرب، وفي اللغة العامية تخفف الهمزة تسمى تسهل، تسهل فتتحول الى حرف علة مناسب لها. زي مثلا ايه، مثلا زي ايش، ها؟ لا مش دي، يعني مثلا ما يقول لك ايه، وانت انت مش موجود، يعني مثلا بعضهم يقول المشايخ ويخففها الى المشايخ، وفي الحقيقة مشايخ، ما فيش مشايخ بالهمز، خطأ. تمام. بس مثل هذا يعني ساعات يأتي ايه، يأتي حرف مهموز في العربية فيخفف الى الايه، الى الحرف العلة المناسب معاه تمام، سواء ياء ولا ها ولا ايه ولا الف، فده نوع من الاسم يسمى التسهيل. يسمى التسهيل زي مثلا ايه ما يجي سألة فيقول سألة سألة في خاصة في الشعر، تجد في ألفية ابن مالك وفي بعض المنظومات فساعات يخفف الايه يقول لك سهل الهمزة، يقول سهل الهمزة، فبدل ما يقول ايه فبدل ما يقول سألة يقول سألة سألة في المسألة بمعنى سألة، فده يسمى التسهيل، يسمى التسهيل. لكن ده لا يمنع ان الهمزة كهمزة وان الالف حرف العلم الف، تفرق بينهما ولا تغتر بكون الهمزة واقفة على الف، فدي بس مسألة شكل في الكتابة علشان الهمزة، لان الهمزة مش طويلة فجابوا لها زي الحذاء تقف عليه، ثم الهمزة لانها ما معاش ايه ما معاش شيء تقف عليه، فلو سابوها تحت عند الطبق فجابوها علشان تمشي مع الحروف جابوها الف تقف عليه، فانت تحسبها الف ولا تحسبها همزة؟ همزة، الهمزة همزة والالف الف، الالف حرف علة والهمزة ليست حرف علة، تمام. طيب الفعل الصحيح، قال الفعل الصحيح هو الذي تكمل حروفه الاصلية من احرف العلم وينقسم الى سالم وضعف ومعمود، تمام. طيب اما الفعل الصحيح السالم كما قلنا ده احسن شيء، لذلك المصنف يعني اورد اول شيء، فهو الذي تقلصه من الهمزه وقضيت، مثل كتب وفهم، ففوز اي مشكله. ده لما تيجي تدخل عليه الضمائر او تقلب وتجيب مضارع وتجيب امر ما يحصلش فيه اي حاجه، مش هو الكاف والتاء والباء؟ تعال شوف مثلا، تعال هات المضارع يكتبه، الكاف والتاء والباء موجوده، اكتب موجوده، كاتب مكتوب، كتبت كتبنا كتبوا كتبا كتبن، تجد الكاف والتاء والباء موجوده ما فيش تغيير ولا مشاكل، بخلاف لما تيجي فعل زي مشى ولا سعى، تمام، سعى تيجي تقول سعيت تحولت الالف الى ياء، سعينا تحولت الى ياء، سعوا شالت خالص، تمام، اسع اتشالت هنا، يعني مشاكل، صح. فده ايه الفعل الصحيح السالم، ده احسن فعل تتعامل معاه لانه لا يقتضي حفظ القواعد ولا شيء، وانما تدخل عليه اي شيء وتقلبه الى مضارع وتجيب الامر وتجيب اسم الفاعل وتجيب اسم المفعول لا يتغير فيه شيء ابدا ويبقى على حاله، من اجل ذلك سمي الايه الصحيح السالم، وهو احسن الافعال. ويا ريت كل الافعال كانت كده، كنا ارتحنا من نص الايه من نص الصرف، تمام، كان راح نص الصرف وانت ارتحت وافتهمته، وانا ابتهمت ايضا من ايه من نبحه الصوت معاكم، ولا انتوا فاهمين ولا شيء، بس يلا انه اداء واجب وخلاص. لا تفتكروا انما يعني مش بحبطكم، انتوا محبطين جاهزين، لكن ما تفتكروش ان انا بعمل على اساس انكم فاهمين ولا شيء، لا، قد انا بأدي واجب بس، تمام، يعني لكن ما علي، اذن في مرطة اذن في مرطة، واجب عليك اذن اذنت وخلاص، انت اللي عندك اذن في المسجد، تمام، مؤذن ما بيجيش حد، ما ذنبك، صح ولا لا؟ انت مش تأذن المأمور خلاص، لكن ما عليك الا انك تؤذن، ما تجيش تقول لا ما اذن، صح؟ لا، تروح في الوقت وتؤذن وبعدين ما جاش حد، اقمت الصلاة وصليت وحدك، ما تفعل؟ ها؟ ان شاء الله له اجر الجماعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اروح اخرجهم من البيوت، دق اخرج تعالى اقبض عليه، ما خلاص، انا نفس الشيء، لا تفتكر انا بأذن ايضا، من صلى ما يصلى، من ما صلاش ربنا يعاقبه، تمام؟ ها؟ مع الصلاة خير من النوم، هذا احنا كل الصلاة خير من النوم، ها؟ صلي ورايا، طيب، نعم ايه؟ لا ما يصير شيء، يصير فين؟ ما يفعل، الان هو ده مسجد الحي، راح اذن فيه وما في حد، خلاص هيصلي، هيروح فين؟ يروح قريه اخرى؟ بعض القرى ما فيهاش الا مسجد واحد، صح ولا لا؟ راح طلع الرجال الفجر واذن وجلس ربع ساعه منتظر، ما جاء احد، اقام الصلاه وصلى، خلاص ما يفعل، خليه يسافر بلد اخرى، كان نفس الشيء. قالوا لي والله اذن في المستوى الثاني العلمي، تمام؟ أنت مكلف بهذا، جئت أذنت، من جاء صلى صلى، من ما جاش حسابه على الله، تمام؟ فأنا بقول لكم كده بس عشان تفتكروا إن أنا إيه يعني مأمل فيكم إنكم تفهموا. نعم إن شاء الله تفهموا صح؟ إن شاء الله ينفخ الله في صوركم وتفهمون يعني إيه على أثر الزمن يعني. يلا خليتوا بالكم ثلاث سنوات في البركة، فهمتوا حاجة؟ أنا أستثيركم يعني، أنا خلي يعني ده أسلوب نفسي على أساس أستثير همتكم إنكم تتحدوا أنفسكم وتتحدون إنكم هتفهموا يعني، بحاول إيه مش أحبطك، أحاول أستثيرك إنك تقول طيب والله أنا نفهم، وما من قال لك الله أنا كنت أستثير أحسن منك، فلكن إيه نشوف أنا يعني قال الله لا تكلمنا في الصف الأول قبلك في المسجد، تمام؟ يلا بسم الله على الله، يلا بسم الله. ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد، وأن الفعل المضاعف فهو نوعان، ألف مضاعف الثلاثي ومزيده، وهو أن تكون عين غلام من جنس واحد مثل مد واستمد ومر واستمر ولما وألم، تمام؟ ده مزيد عادي نفس الشيء، استمد أصلها استمدد هي زي مد نفسها بس زيدت بحروف، فأتي معنا حروف الزيادة. داء مضاعف الرباعي ومزيده، وهو أن تكون فاء ولام الأولى من جنس وعين ولام الثانية من جنس آخر يعني تشابه، رج رجا ترج رجا زل زلة تزل زلة. وأما الفعل المهمود هو أن يكون أحد، نعم ما هو الراء والراء والجيم والجيم، رج رجا ها تهز يعني، إنما تمسك حاجة تهزها يقول إيه رج رجا، تمام؟ ايوه رج رج الماء يعني هزه ها ومسك العسل ولا مسك اي حاجه ورجها، ما هي اطلع من كلمه رجه، رج الشيء بمعنى هزه، فرج رج يعني هز الشيء بس مبالغه، لا رج رج فيها مبالغه عن رجه، وده سبب التضعيف، التضعيف يخلي فيه مبالغه في شيء، فرج رج ابلغ من رج الشيء، تمام؟ رجى متى ليس فيها مبالغة، لكن رج رجى فيها مبالغة، نعم ها؟ ده ما يحصلش حاجة في هذا، رج زلزلته ما يحصلش، المضاعف الرباعي ده ما بيحصلش فيه مشاكل، مضاعف الرباعي لما تدخل عليه الضمائر ما بيحصل فيه مشاكل، تقول زلزل زلزلته، رج رجته، زلزلوا، رج رجوا، في نفسها ما بيحصلش فيه شيء، نعم ها؟ زل زل معنى آخر، لكن زل من الزلل، زل بمعنى انزلق أو إيه؟ تقول زل إيه؟ زل في المسألة أو زل في فهمي بمعنى أخطأ، تمام؟ ولكن لما بتجيب الاثنين زل زل فده يعطيك معنى الإيه؟ معنى الهزة، تمام؟ الزلزال معروف، الزلزال معروف، تمام؟ فده كلمة دي كلمة، وإلا لو كان زلزلة أصلها أقل كانت مش هتكون رباعية، تمام؟ لكن زلزلة أصلا لا تستطيع أن تنقص منها حرفا ويبقى المعنى، وبالتالي ده فعل مجرد ما في زيادة، علشان كده بنوزنه على فعللة. وأما الفعل المهمود فهو أن يكون أحد وصوله الهمزة، سواء كانت فاء أم عينا أم لاما، فكما قلنا بنسميه مهموز الفاء إن كان الحرف الأول همزة، كأكل أو مهموز العين أو مهموز اللام، أكل سأل قرأ، تمام؟ انتهى من الفعل الصحيح الفعل المعتمد. قال من الواضح إذن أن الفعل المعتمد هو ما يكون أحد أحروف الأصلية حرف علة، تمام؟ انتبهوا يا شباب، أنت لا بد أن تأتي بالماضي حتى تحكم عليه، لأن المضارع ممكن يكون في حروف أخرى زيادة، تمام؟ فلا بد أن تجرب الفعل وتأتي بالماضي حتى تحكم عليه، يعني مثلا يضربه، ما تجيش تقول يضربه ده معتل علشان فيها، لا ده دي حرف المضارعة، فأنت ارجع جيب لي ضربة، تمام؟ حتى تحكم على الفعل جربه واعده إلى الماضي واحكم عليه، لكن لا تأتي بمضارع لأن ولا الأمر، لأن المضارع عادة يكون فيه زيادة والأمر عادة يكون فيه نقص، فما تستطيع تحكم عليه، تمام؟ زي مثل ما جاء مثلا إيه فم، تمام؟ فم من الصوم. لو جيت احكم على الامر صوم صاد وميم مفيش حرف الا احكم عليه انه صحيح صح، لكن هات الماضي، الماضي صام يبقى معتل اجوف. يبقى الحكم، الحكم في تقسيمه الافعال يا شباب هو الفعل الماضي، تمام، لانه في حاله الامر قد يكون حرف العله حذف بسبب الايه، بسبب الامر، وقد يكون في المضارع جاب لنا حروف ليست من اصل الفعل، وبالتالي تخطئ في الحكم على الفعل ان حكمت على على على صورته في المضارع او صورته في الامر. ولكن ان اردت ان تحكم حكما متجردا فاتي بصورة الماضي مجردة واحكم عليها، تمام. فهنا قد من الواضح اذا ان الفعل المعتل هو ما يكون احد حروف الاحرف الاصلية حرف علة، وهو اربعة اقسام. اول شيء المثال هو ما كانت فاء حرف علة، فاء يعني الحرف الاول مثل واعد، والاغلب ان يكون واعد وقد يكون ياء. انا نعم الغالب الواو سهلة في الاول والياء قليلة، مثل وجد ووعد ونصف، شوف الواو كثيرة. واما الماء اللي هو اول ياء يوعد يبث ويائس، يبث ويائس، تمام، ما فيش اول الف. يعني المثال ما تلاقيش اول الف لان الالف ساكنة ولا يبدأ بالساكن. فالفعل المثال اما ان يكون اول ياء وهو الكثير، واما ان يكون اول ياء وهو قليل. اما الف فما تجيش في الاول، صح يا شباب؟ الف حرف علة نعم، لكن لا يمكن يأتي في الاول لان الالف ساكنة، ولا يمكن ان ياتي عليها حركة، ونحن لا يمكن ان نبدأ بالساكن، مش دي قاعدة يا شباب؟ لا يبدأ بالساكن، يعني لا يمكن ان يكون اول الكلمة حرفا ساكنا، لا بد ان يكون اول حرف الكلمة متحركا. طيب الواو ممكن نحركها، الياء يمكن ان نحركها، لكن الالف لا يمكن ان نحركها. ولذلك ما عندنا فعل مثال اوله الف، اوله الف لا، اما واو وهو الكثير، واما ياء وهو قليل كما ذكر الايه المصنف. لكن الاجوف ممكن لانها هيك في الوسط مش مشكله. الاجوف وما كانت عينه حرف عله، مثل قال وباع وترى ودار، تمام. بس كده تعلم ان حرف العله الالف ده اصل في الاصل اما ياء او واو. ترى تجي تسير، سير اصل ياء، اصل سيرا. باع من البيع، اصل بيعا. قال من القول، اصل قولا. دار من الدور، اصل دورا. ده اصل يعني، تمام، ما من الف هذه الا اصلها ايه، الواو والياء. الناقص وما كانت لام حرف عله مثل سعى ومشى ودعا. وايضا الالف دي اصلها ايه، اصلها اما ياء او واو. وتظهر لك لما في الفعل الناقص لما تنسبها لنفسك وتقول سعيت، تعرف ان الالف كانت في سعى ياء. دعوت، تعرف ان الالف اللي كانت في دعا واو. غزوت، تعرف ان الالف اللي كانت في غزا واو. فاذا اردت انك تعرف، وده اخذته في اخر شرح القطر، في اخر شرح القطر عند الكلام على الوقف، لما وجاب لك ابيات الشاطبي، وان اردت اذا غم عليك وغم عليك الفعل يوما، معكم شرح، حد معاه شرح القطر، جاب ابيات للشاطبي والحريري في اخر، في اخر الكتاب في كيفية معرفة الايه، معرفة اثر اثر الفعل كسعى وغزى. فقال انك ايه، تنسبها الى نفسك، نسبتها الى نفسك فتقول غزوت وسعيت، تعرف الحرف العلة ده اصله ايش، تعرف الالف اصله واو ولا ياء ولا غيره. وجاب ابيات في اخر ايه، في اخر شرح القطر. اسمع يا ابني، ممكن تجيب شرح القطر من اي طالب من ايه، علشان بس اوريكم انه انتوا بتاخدوا الكتب وتترجموها في البيت وخلاص. ها نعم، اللي يسمع الكتب اللي بتدرسوها يقول ما شاء الله يعني علماء، لكن المشكلة ياخذ الكتاب ويحطه على جنبه وخلاص. شرح القطر لو درست دراسة جيدة مفيدة هتكون متين جدا في النحو، يعني لم تحتاج في الاساسيات شيء، لكن بعضكم ما يعرف من شرح القطر الا اسمه، تمام، ممكن ينسى كمان. اذا درست ايام قال لك ما ادري كتاب كده لواحد اسمه ابن هشام بتاع السيره، تمام. بعضكم انتوا اللي اختبرتوا، لما اختبرتوا قلتوا مؤلفه صحابي ولا مش عارف قلت ايش انتو ايه قلت كان السؤال ايه قال ماذا تعرف عن عمرو بن هشام؟ فكانت اجابتكم انه مؤلف شرح القبر ما شاء الله. ابو جهل هو مؤلف شرح القبر جزاكم الله خيرا. انا درستكم في شرح القبر ولا ما درستكم؟ ما درستكم في شرح القبر؟ مستوعب؟ يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار سيكتب في تاريخي بمداد اسود. اهو في شرح القطر قال ايه؟ اذا التأل يوما هم عنك هجاؤه فالحق به تاء الخطاب ولا تقف، فان تره بالياء يوما كتبته بياء والا فهو يكتب بالالف. يعني واذا التأل يوما هم عنك هجاؤه يقصد سعى ومسى وغزى، الغم عنك ايش الالف دي اطلعها ايش؟ فقال ايه؟ فالحق به تاء الخطاب ولا تقف، ادخل عليه تاء الخطاب اللي هي تاء الفاعل، فقل غزا غزوت، مشى مشيت، سعى سعيت، تمام، دعا دعوت، فتحولت تعرف اصلها. فان جاءت واو عرفت انها واو، وان جاءت ياء فعرفت انها ياء. هذه طريقه الايه؟ الافعال هذه، تمام. فالكتب يمد بعضها بعضا، قد بتاخد حاجة هنا بتغنيك عن هنا، لكن بتاخد حاجة هنا وتكفاها وارجع ابلعها لك تاني، عامل زي الطفل المبتلى اللي عمال كل ما تاكله حاجة يترشها، وبعدين تاكله حاجة يترشها، علشان كده تكلمه حيث هيموت، مع انك عمال تسمن فيه وتاكل فيه ليل ونهار، لكن مشكلة كل ما ياخد حاجة يترشها، معدته ما بتهزمش، تمام؟ طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ كل ما تدينه ما بياكلش، كل ما تدينه يطرش، كل ما تدينه يطرش، ما افعل لكم. خد يا ها فالحق به تاء الخطاب بيكمل بها، يعني قلت سعيته مشيته، يعني ولا تقف ولا تتوقف، يعني ادخل عليه تاء وما تاخر، في تكمله للقافيه مش مكتوب بها شيء، والمقصود ايه؟ يعني لا تتوقف عند الالف، ولكن ايه؟ ادخل عليه التاء ولا تخف، فقل دعوت غزوت سعيت او سعيت دعوت، ايا كانت في تاء الفاعل، سواء حطيت عليها ضمه ولا حطيت عليها فتحه ولا حطيت عليها كسره، لكن بتتغير. ان قلت غزوت انا متكلم، ان قلت غزوت انت مخاطب، ان قلت غزوت مخاطب لانثى، وهي في كل الاحوال تاء الفاعل، تمام. فده مقصوده. ها تاء الخطاب يعني تاء الفاعل. تمام صح. لو انت هو كانه تركها من ايه؟ لنوع من السليقة، لانها بتجري على الالسنة. فان لم يكن هذا، فان لم يكن هذا، فبنعرفه بالرجوع الى المصدر، يعني في طرق اخرى ليست الطريقة الوحيدة، لكن دي طريقة يعني كانها سهلة، ذكرها الشافعي صاحب الشافعية، وكذلك الاداب حق الايه؟ حق الحريري، تمام. فهذه ده المقصود، فهمت ازاي؟ وبعدين في بس بلاش ندخلكم في هذا، ان في بعض الافعال يصح فيها بالياء وبالواو، تمام. وفي منظومه لابن مالك في الافعال التي ايه؟ التي تصلح بالواو وبالياء، تمام. فاتى بالمنظومه، كان ياتي بالكلمه ايه؟ يعني تارة بالواو وتارة بالياء، ده يجوز بس ليس في كل الافعال، بل في بعض الافعال يجوز فيها الايه؟ ما ياتي بالياء وما ياتي بالواو، وكما قلت لابن مالك رحمه الله تعالى منظومه فيما في الافعال التي يجوز ان تاتي بالياء ويجوز ان تاتي بالواو، وهي لغه. الا في نعم، في دعيته في دعوته، صح، في دعيته في دعوته، صحيح، احسنت، لان عندك سليقه. تمام، اتعلم من الاغنيه. طيب تمام. ها من جبل عكاد طلع في اندونيسيا؟ طلع جبل عكاد في اندونيسيا. طيب اللطيف هو ما كان فيه حرف عله ينقسم قسمين، الف لطيف مفروق، وهو ان تكون تاء ولام حرف عله ان يفرق بينهما حرف صحيح، مثل وشا، شوف الواو هو الالف، وعى وليا، ده لفيف مقرون وهو أن تكون عينه ولامه حرف وعلة أي أنهما مقترنان مثل كوى وعوى. شوف الواو والألف كوى وقوية تمام ملحوظة عند التطبيق يجب أن تجرد الفعل من زوائده لتعرف نوعه لأن التقسيم السابق مبني على الأحرف الأصول كما ذكرنا. أريد أن ننبه بكم إلى بعضها أن المفروض عندما تحكم على الفعل تأتي بالماضي وتجرده. يعني مثلا هيجيب لك مثال قال لك الفعل لا كما لا كما هل ده فعل من أي أنواع الأفعال هذا لا كما من الأفعال اللي احنا قسمناها دي مثال صحيح. ليش ما تاخدش بالالف الزائده دي جيب اصله لكما اصل الفعل لكما لكم لام والكاف الميم هذا يبقى سالم صحيح. ما تقولش لكما ان ده اجود لا جربه ردوا الى اصله الى اصغر شيء فيه الى الثلاثي او الرباعي اقصى فيه. انت الافعال عندنا يا شباب يعني المجرده إما ثلاثي وإذا الكثير أو رباعي تمام. فما في فعل أصلي ما في فعل أصلي خماسي ولا سداسي لا دلالهم أصلها إما ثلاثي الثلاثي ساعات يزودوا عليه حرف يصبح رباعيا أو حرفين يصبح خماسيا أو ثلاثة يصبح سداسيا. والرباعي أيضا المجرد قد يزد حرفا يصبح خماسيا وقد يزد حرفين فيصبح سداسيا. فليس عندنا فعل أصلي خمسة حروف أو ستة حروف. فالفعل لابد أنك ترد إما ثلاثي أو رباعي والغالب أن يكون إيه ثلاثي. فهو مقصده رد إلى الزمن الماضي وجرده يعني شيل حروف الزيادة حتى تحكم عليه حكما صحيحا. فالفعل لا كما إن نظرت إليه مع الزيادة هتقول إن ده معتل في ألف لكن لو رددت إلى أصله وده الصواب هتقول لك ما لا ملتاف الميم حروف دي الحروف الأصلية ليس فيها حرف علة وبالتالي لك مدى زي كتب ونصر من الايه من السالم الصحيح يبقى ده سالم صحيح تمام واضح. نعم لو انت جنبي كنت اجبتك بالفعل بالجانب العمل لان العمل يلبس في دماغ الانسان فهو بعدها مش هينسى ما معنى لكما تمام. لكن المشكلة دي مش طويلة توصل عندك ها تعال عندي تعال ها بنية لا أجنبية دي ما تسمى بنية أو كذا لكن دي لكما وملاكمة لذلك كلمة ملاكمة صحيحة لكمه دكمه ودكم أيضا صحيح بس هذه لكما منها الملاكمة تمام لكما ولاكما يلاكم ملاكمة فالملاكمة اسم صحيح يعني تمام. المقصود به مفاعلة كل واحد بيلكم الآخر ده لكمه وده لكمه فدي اسمها مفاعلة تمام فتسمى حلبة الملاكمة حلبة الملاكمة تمام هذه معنى الملاكمة. نعم من عندكم ما هو خط الآخر الظاهر ما صح رجع يخزن خلاص طلع يخزن تفتخر. قال ملحوظة عند التطبيق يجب أن تجرد الفعل من زوائده لتعرف نوعه لأن التقسيم السابق مبني على الأحرف الأصول كما ذكرنا. فمثلا الفعل ما كما فعل صحيح لأن أصوله لكما تخلو من أحرف العلة والفعل اتخذ فعل صحيح ما مد لأن أصوله أخذ والفعل اتعد أصل وعد فعل المثال لأن أصوله وعد أي أن تاءه حرف علة يبقى ترجع الشيء إلى أصله وتحكم عليه وده هيساعدك فيه عندما ناخد حروف الزيادة ودخولها على الفعل هتستطيع تفهم الفعل المزيد من الفعل الايه المجرد فتاتي إن شاء الله درس مهم تدري بين نوع الصحيح والمعتل من الأفعال الواردة في الآية الكريمة الآتية. وأنزلنا تعالى أنزلنا نزل جربها صح فأنزلنا نردها أصلها نزل نزل ده إيه سالم صحيح صح تمام. أنزل نجد الهمزة لا رد ما هو زي ما كان أنزل لا أصل نزل ترد إلى أقصى أصله، فأصل أنزلنا أصل نزل، فبالتالي النون والزاي واللام تدل على أنه سالم فاعله. تمام؟ أنزلنا ليس كتابا بحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ما فيش أفعال صح، ومهيمنا على صحكم صحكم أصلها حكم حكم الحاء والكاف والميم صحيح سالم صحيح. بينه بما أنزل، أنزل نفس الشيء أصلها نزل، ولا تتبع تتبع أصلها تبعة أصلها تبعة تاء والباء والعين سالم صحيح. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك جاء أصلها جاء جاء إيش جاء جاء نعم مهمول للآخر نعم. من الحق لكل جعلنا جعل جعل سالم صحيح منكم شرعة ومن هذا ولو شاء نفس الشيء مهمود مهمود اللام لجعلكم ولو شاء الله لجعلكم جعل سالم صحيح جعل سالم صحيح أمة واحدة لكن ليبلوكم يبلو أصلها إيه بلا فباء ولام وألف يبقى ده إيه ناقص بلا يبلو تمام ليبلوكم فيما آتاكم أتى أصلها أتى أتى ناقص وأيضا مهموز الإيه لكن عد في الناقص. فاستبقوا الخيرات أصلها سبقة سبقة ده صحيح سالم صحيح. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم نبأ مهموز اللام مهموز اللام نبأ أو نبأ أصلها نبأ بما كنتم كان أدوف كان أدوف فيه تختلفون أصلها خلفة أصلها خلفة سالم صحيح. عرفتم ده يحل أيضا مع الإيه يعني التمرين هذا يضاف إلى الواجب تمام يحل في الدفتر يا شباب علشان لأنه ما يجي الإنسان يحل بيتأمل أكثر إحنا بنقول الآن بسرعة فهو لما يجي يحل كده يتأمل وفعلا تقف عليهم مشاكل يجي يسأل ما ينساها تمام لكن كده بسرعة ما يعني إيه بس بمشي بسرعة على أساس إنك تحله ولو في أي إشكال هترجع تسأله فيه واضح أعتقد إن يعني ده مش صعب يعني إيه واضح صح. هياتي بعد كده الكلام على المجرد والمزيد المجرد والمزيد انا اشرت اليه في كلامي الـ الـ الـ الافعال العربية بترجع الى اصولها. فالفعل الخالي من اي حروف الزيادة يسمى مجرد والفعل اللي فيه اي حرف زيادة يسمى مزيد. الحروف المجردة محصورة كما ذكرت قبل قليل محصورة في الثلاثي والرباعي يعني ليس معنى فعل مجرد خماسي ابدا. الخماسي ده إما يكون أصل ثلاثي زيد عليه حرفان أو يكون أصل رباعي زيد عليه حرف لكن ليس معنى فعل أصل مجرد خمسة حروف أو ستة حروف. عموما شوف يا شباب الفعل بيبدأ من ثلاثة ينتهي إلى ستة الأفعال حروف عدد حروفها من ناحية عدد الحروف أقل فعل يكون ثلاثة حروف إن وجدت أقل من ثلاثة معنى أنه فيه حرف محذوف زي قل وبع قل وبع باع حرفان صح لكن أصل قول وبيع فأصل ثلاثة فأي فعل لابد يكون بادئ من إيه أقل حاجة ثلاثة تمام. ومع حروف الزيادة لا يمكن أن يزيد عن ستة ما في فعل في العربية يزيد عن ستة حروف حتى لو حطت له أي زيادة تمام. ما في فعل تباعد علشان كده ما بيجي نقسم الأفعال من ناحية عدد حروفها يقول لك فعل ثلاثي رباعي خماسي سداسي ما فيش ثنائي ولا في سباعي فالأفعال محصورة ما بين ثلاثة إلى ستة. ها ها لا يعني ها زي استغفر ما تقولش مضارع احنا بنتكلم على الماضي فاستغفر مثلا أو استفهم كم عدد حروفه ستة ده بالزيادة وإلا أصله هو فهمة ما تيجي تجربه المجرب فهمة زيد عليه ثلاث حروف فأصبح ستة تمام. وهكذا يعني ايه يعني يكون عندك الافعال في اصولها ثلاثة او اربعة وبعدين تدخل عليها حروف الزيادة ممكن تصبح خماسية او ثلاثية. الثلاثي هذا ممكن ازيد عليه حرف تصبح رباعي مثل نزل اخليه انزل ممكن ازود عليه حرفين يصبح خماسي مثل نصر انتصر ممكن ازود ثلاثة مثل غفر ممكن مثل فهم استفهم او غفر استغفر وهكذا. فهيأتي ان شاء الله نفصل الكلام في المجرد لكن حاول ان شاء الله تبقوا ايه الدرس اللي اعطيه حاول تقرأه في نفس اليوم وان كان عليه واجب حله علشان نمشي كويسين. تمام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.